بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وحن كده حجرني في سورة المائدة، وحن كسوا هذا الني وحياله محرمات كأها وضدك مسلمين تأه لقربي والله كحرمي يا كسوا هذا الني. هذا هل كانوا حنكجلينا وحيالها ربي سبحانه وتعالى دتكوا حلاليين ومباح أوه حلاش أوه أيام كور رمينا أو كسر سن وحيالها عنيتان كبني آدم كأي عنان أرين تاسبان أركينا وحأو حلاشه نكاحه يقول ككسر سنة وأن أركضونا إن شاء الله تعالى. يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك وحي كويدين يا نبي الله محمد ماذا محيبا أحل لهم لو حلالي مسلمين تي أي كويدين يا وحي حلاشة ومدام وحي حرام تأها عيد فر الله قصوى عمي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. محال نوع حلال بيكوي دينيا ماذا محيبا أحل لهم مسلمين تلو حلاليي تأيكو وريسانيا. قل وحتر هذا مرك نبي محمد أحل لكم وحل إذين حلاليي الطيبات حيالها ونواناكسا حلاشا أيال إذين حلاليي وما وصيد ما شيء أغارتينا والذين حلاليين علمتم أبرتين أبوحبرتين ومن الجوارح كوا وحدا وعاء أما كوا وحكسباء وحي أي سوء بارسران والذين حلاليين مكلبين إذن كوا كوا وحبري وتعليمين يبري قابك الله أبارسد بري تعلمونهن جوارح ذات يقوى وحده وعو وبريسان مما في حق اياد وحكبريسان علمكم الله الله اذن بري وحي الله الهي او اذن بري اياد انكن وحكبريسان بالليه قوى سدا ساتسميسان كل كفكلوا عنا مما امسكنا وغارتي اي اذنس اي قبطان عليكم أي لكم إذن كإذن قبطان عنب الله إليه سبحانه وتعالى واذكروا حصة وشيغ مركعة دريسان شيغ أتقوء بارسان إسا مركعة دريسان اسم الله اللهم بعيسى حصة عليه يعني أي عند إرساله بلوجه عليه جارحات أما ماركي يعني حيوانك أبريسان دشيسا مقع إلهي كشيغا واتقوا الله ألنا كعب صدقه وحو إذين حلالي يكوك صدق حي لإن الله قال لك سريع الحساب حساب في سميده دقدق بغية هاي ويان ومركو أدومي يسيروا حساب يدونه وحبكو قادم ليسوا وحير يوحوين انت بوكو أبع المريمين. أيضا سببت أكسو الدكتي سيدة ابن أبي حاتم وورنا أيه بسنده عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير وتابعي لأن سنة كيسو كذورنا أيه وحوليه هاي سعيد بن جبير ننك اللي إلى هذا عدي بن حاتم وصحابه عدي بن حاتم صحابه الزليلك وزيد بن مهلهل الطائيين نكا لباد زيد بن مهلهل اللي إلى هذا لماذا ذبوا حكمدين قبيل كالطائل اللي يراهذا بكمدين قبيلة الطي اللي يراده كمدين لبدو داس أي وحي ويديين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أي ويديين مركاس وحي داد يا رسول الله قد حرم الله علينا الميتة الله وحول نجح الرمي بختجر ونجح الرمي فماذا يحل لنا منها محان الله حلالي مركا أو مارتي يعني كمد وحينا لك حرمي يعني وحي لقوذني محان لك حلالي مركاسا فنزلت هذه الآية أيضا أي سودكتي يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات مركا سعيد بن جبير مركو فسيري وحويني طيبات وحوي الحلال الطيبة لهم حلاشة يعني طيب كأهل له حلالي أي اللوجي ذا أيضا مركز سؤاشة ويديين سلاف أي كتمد نبي الله محمد نفرك ما جواب جرين إلا وحي إنه كجواب موين يسألونك ماذا أحل لهم وحي كويدين أيان ماذا أحل لهم أي شيء أحل لهم محل له حلالي سلاس بكويدين أيان يعني ما رتي وحلاشة ما دام وحي لقى حرم إلا صوى شيء محانا لو حلالي أي كوي ديني قل كلك وحطر أهل نو محمد جواب إلهي ما أقول لقنا يسيني أسأل جيب كيسا كما هذا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جوابتي بحبال لي أحل لكم وحل إذين حلالي الطيبات وحيالي والوناك سناب الإذين حلالي طيبات كما كم حال إلى هذا شيء الطيب كل إلى هذا حق اللغة وحيكون شيء قال لغة أهان ما يعني حيث ما يستلذه آكله ويستطيبه قفك وحقه مركو عنيه أو معانسده أو ماركتي أو يعني وناكسنيه مما أحله الله له مما أحله الله لعباده وهو إلهي أدوم بيسوء حلاليين كمدأ هي اللي يراها شيء قاسي وحويه وشيء نفع كسوغن ياهي واحتر بولي يا شيء طيباتك وشيء واحتر له حال إلى هذا طيب كحيل هذا كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل يعني وح الله وحي طيب حال إلى هذا واحتر له ولذة لذن له ومعانس له إسلام أركاسنا أنا جرك هذه عقل هذا ضر وكيني تبقى أنا وكيني حقوقكم عن سنة يو واحتر له جركي سو احتر يو عقل جيسنا وحلو جرسين ينين جركي سنة أنا دبو كيني مك هالكاس وحالك كذا نيا إن أي تاي شيء إلهي أو حلالي أو طيب أو كتل ما ميو ما ليس بخبيث منها وحال وحانا خبيث أحينه إذل أو شيء حن أنا حين المسلمين تلوب حلاليي أيه تسميسا وحالي إلى هذا مركة طيب كان كل يعني وحالي إلى هذا شيء طيب كوحوي كل ما لم يأتي تحريمه في كتاب أو سنة وحالا وحولا حرم نمذيس أن ينكو إيمان كتاب كقرآن أما سنة النبي من أن كو إيمان هي طيب لي هذا مركة مفهوم كأيضا لقى قادني طيبات كالإذين حلالي إلهي أوليه وحاوية وحي خبائف أخو طيب كعكسيس وخبيث وحنة المسلمين كلقى حرمي مفهوم كأيضا لقى قادني وحان عدينا أيضا في سورة الأعراف فجرته الله أوليه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف الله تذكر حلو حلالي وحيالها طيبات كأهون وناكسن وحالله وحي خبيث أحنا والله حرمي مركا الشيء الخبيث اللي إذا هذا واحد جبك هذا اللي بيو نفع مارتي أذيك أدومه ده حبا كسيو شيء نفع عمر إنه سأبت كيشب سيدا خمر وكلاته ضر عقله وقاتيني عقله هذا اللي بيو يعني وحال لم يده بدن كان واحد اللي بيو سيدا هذا جاك بذكع عنا وكلاته سيجارك وكلاته يوحي لم يدكع وخبيث ويطيب لم يده محايا لي ضر بدني بوليه جرك هذا حتى أولي بياوية مركا وحا صح الله وحي أن طيب أحين أيا وحا ويان يعني وشيء خبيث وي خبيث نوى محرم إلهي وحرم ويحرم عليهم الخبائث بإلهي لي سبحانه وتعالى مرك الطيبات كان له حلالي وما علمتم من الجوارح وما علمتم تان حيكو عطفنتاي طيبات كان حل لكم الطيبات ذات حيكو عطفنتاي إضافة أنا ماشي كحتفا بإليه ماشي كقدرا مضاف أيها كجره وحالي يعني وحوي قل أحل لكم الطيبات أي طيبات كلا لذين حلالي وأحل لكم وحالذين حلالي صيد ما علمتم من الجوارح صيد ما شيء أغارتي علمتم آذ وحبرتين قم من الجوارح كوا وحبا وعاء وحوحبا وعاء أما وحكسبه يعني كواس وحي أيساء أغارسدين والدين حلالين جوارح لمركو حال إلى هذا علماء الجوارح وحكوفة سرام الكواسب من سباع البهائم والطير وحال إلى هذا وحوح كسبه وحوح كسبه أما حيوان كمدة وبهائم تلي إلى هذا أما شمبرها كمدة يعني وحال تببره اللقوء وغارصدا لي إلى هذا سيدا مثلا يعني أيه وكليته أيه وحوال براء ولو أغارصدا وحال لقوء كمدة سيدا مثلا شبالك أوكله هرم عكبالك اللي يرادوكله يوحي يعني دقاقة أهو اللقوء الأديس وإن تلا تعليمي اللقوء أغارصدا وحا أي سوقبتان أغار أهانكو بو سوقبتان أيانو اللقوء حلالي يويا وكو حلالي شنبرها سيدا أوكله تقيم اللقوء أغارصدا كمدة سيدا قرقرك أوكله تو اللقوء أغارصدا ولا تعليمي سيدا باكن قلير كليرا يعني أي سوماد بركيسته أولي وأدهان يعني وأسكشك حرير شنبر وحي كلين وأولي وحو أبيهاي وحو كورخلا شنبر كاس نفيس والغوغ عرصدا وشي لغوغ عرصدا ويان مركا كواس أو كليتو يعني وحال إلى هذا الجوارح لو يقال الجوارح بال إلى هذا بمعنى وحال لو جدا كواس كووح كسبدا ويان وحال لو وحي مركا أي سوقبتان أغار أهان أي سوقبتان ومركي للتعليمية وحال برد بديد ومرك الله درائينا مقع إلهي الحصول إلى بسم الله الله أكبر لإرادة وحي سوقبتان وحلال يعني وان إجماع إنه شيء حلالي يعني. وان أركض دوننا إن شاء الله تعالى وكرم دينا مرك الجوارح وجمع جارح جارح با جوارح لغو جمعنا جارح نوحال إلى هذا كاسب لنا الكاسب مثل وحكسبه ومثلا وحال هذا فلان يعني جرح فلان أما اجترح فلان هذا ترابه يعني إذا اكتسب ما هو كسب ضبع إذا جرح فلان حبوا كسب ضيبة أورنيس جرح فلان قرانك ويكوتي مادة جرح اجترح الله بضب ويكوتي مادة جرح أكلته في سورة الأنعام إلهي وحوليه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله هو الله لينك ليذن أبصده مركز حنيسان سبحين أبوحا كسبانيسان ما جرحتم بمعنى ما كسبتم فحكى سبتان أقول وحوى في سورة الجاثية اجترح كتما أم حسب الذين اجترحوا السيئات اجترحوا السيئات بإله إليه يعني ذلك سيئات كسب ضبا نجد لي ماذا سيئات كسب ضبا مركا اجترح يجرح بمعنى اكتسب ضبا نجد ومثلا عرفت وحي أورنجلتي فلان جرح أهله خيرا فلان ذلك يسيوحه أكسب خير بأكان بلي يعني إذا كسب إذا كسب لهم خيرا هذا وناك أسمي وحال لي جرح أهله خيرا خير بأكان بلي قفك أنا عد معرفة أشقي سوء مساريب سيسا جرين أوكلا هذا جر وحال لي فلان لا جارح له يعني لا كاسب له قفع أكسب مجر بل أرن مركز جوارح بمعنى الكواسب ووح كسب ضوء الراشن كود الدونتو هيل كود الدونتو أيه أقار صدويا مركا جراحدي أو طاوعي أهن ولوجي ذو وح وحبا وعويا تاسأل لويا مركا إيهاس إيو مارك بحلداس إيو شمبرهاس أو لغو أقار صدا وح أي قبتان والذين حلالي الله ساسولي مكلمين حال كونكم معلمين لها كو وحبرا يأتيين يعني مكلمين توحلوجينا وتعليمين يسوا وحبات بريسان وين ووحل إلى هذا يعني كلبه مركا تراه إذا علمه أخذ الصيد أغار تسيد الله قبط مركو لبرو حيوان كان أي لوجه ذا بمعنى كلب مكلبين إذن كأو أقوى تعليمين أيو وحبريو يعني شمبريه إيو مارت أي لغوء غارساني أدبريسان ولذلك وحل إلى هذا المكلب مكلب مركب إذا اسم فاعل لقد قاهي وحل إلى هو معلم الكلاب لكيفية الاصطياد وطريق وطرق التأديب والتثقيف ساسكة المامة يعني وحل إلى مكلب كحل إلى هذا قفك إياها إيو وحل لمدك الشمبراء بره قفك الله أغارسه إيو طريق لغو إدبيو لغو تببراه ذاتك يقانه كواسا لرهذا تثقيف انت ايتوسين تودا تدك يقانا مكلب لأرمي وقفك سيدا يقان وماهر كاكو أهبا مكلب لأرمي مكلبين إذنك أو وحبري إيها يشنبرها دقاق عد وحبري سان تعلمونهن إذنك وبري مما علمكم الله الله وحي أو إذن بري أيضا وحكبري سان يعني شيغان ايها iyo wax la midka oo dadka wax la bar yani xayawaanadkaas wax la baro qaabka ugu gaarsan lahaayeen waa cilmi mark aad qiimo badan wa cilmi sarreeyo qiimo leh weeyaan wa ilhaam min allah ilahi ba bani aadamka ku ilhaami xayawaan ibn isfahnayn ayalla tacliiminaay markaas eygaas markii la diro oo magac ilahay lagu diro ugaarta oo soo qabto ama dugaaga kale ama shimbirkaasi ma uraayo markuu dilo وأكفر يسنى وكسوغى إلا أنك إسكالها يدري أبوي ماك ونوع تعليم تكمد أمه ولذلك إلهي يحيى لها أبني آدم كبري أما ما عرفت شيء مكتسب وعقل الوكس بدها النظر أما إلهام إلهي أوصي هنغته وحيى لها أربي خسائس كأبني آدم كسي وحوينه وحوينه يعني وحيى لها وحكمد إن حيوانات كاسو كلا تعليميا أي وحبران وإيها أخرى ولذلك اللفظ يعني هذا يعني مكلم يكلبه ذو حلو أليك سدي إيه ومدك أخرى يلقف سن أبيتان تعليم تآذك هذا الأقوي قل أليك سدي وقالت الله درس هذا أدير هذا والله شقيستا وارتا أسكر ويهو يعني ما أردتي وحيالها اللغو بارايو دراجس كي وحلا مدك اللغو بارايو دنبي يدي كيساس كي قلانا اللغو دونتايو يعني حتى قاركو السوق يديك أليكتا dadkii dowlayaash qaar ah wado ku shaqeystaan ay u adeego ay oo la tacliiminaayo ama meesha baska ka raaci lahaa ay meesha banki geyn lahaa ay wa u shaqeynayo waa wala tacliimi waxba la baray marka yaani da ilaahi ba siiyay wa ilhaam min allah subhanahu wa ta'ala wiya ilhaam ilaahi oo dadka siiyo ay kamid tahay iyo shay ay kasbadaan lidalika arkaysa markii ayga la diro waxay leeyihiin takliimka midalan markay takliimka ka hadlayaan waxay leeyihiin an tastashliya ila ushliya wa tanzajira ila zujira yaani culimada rasaas ku fasiri jiray hadii liiraado his qaba hadii liiraado oo ayga la diro waa daqaaqay oo orday wixii ma soo qabanay ci hadii liiraado laga joojiyo waa joogsanaya marka kaaso kala la tacliimiyo qaabka loo sameeyo wiil kalaalka shimbiraha lagu adeegta oo qaabkaaso kala u qabtaan marka هو إلهام إلهي بني آدم كأوسية أو تشريف أو خلقك كالكشر في كم تايوي مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله إلهي باب بري مركاس أيق العلم يسير بري حيوانات كاسوية مركاس رب وحيري فكلوا مما أمسكنا عليكم فكلوا عنا مما أمسكنا وحي أي أغارتان أو قبتان عليكم إذنك أي إذن سو أغارا يعني مارك أي سدنا لكم الجوارح بالو جيدا حبد دلان هدير روان حبد انت هدو دونو حبد انت هدو دونو يعني مرنا حدي سبعونين ايجا مركو ديلو هدو سنعونين لاو عيسي او ودنتو حتى اصبو انت مركا الدنيا سمركا بسم الله يكون درتي قضو تكتا وكو حلال اغارتا سواد عنا يساويا مما امسكنا عليكم لكن شرط قانا لدبت دقول مركا الدنيسان واذكر اسم الله عليه على ارسالي مركا الدنيسان إلهي مجعي سكو حسو بسم الله الله أكبر بحر مقع إلهي كو حسو أو دره سم الله اللو جيداوي إلهي كو مقع عابة مركا دره بسم الله إله أو دروي ولذلك ابن كثير رحمه الله وحوليه وحوليه فمتى كان الجارحة معلما هدي شيغان أيغان أما وحش بركان أما دقاقان لدري من وحلا براي أويهي وأمسك على صاحبه أو قفكي درين أو حقرته أغارته أغارته وقد وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله مركو ديرينا الله ما دعي سؤو حسد اسم الله الله أكبر أو يري حل الصيد وقارتاس أو قبطاه وأو حلاله وإن قتله هذا الدلوء نفتها كبقوا على دير ربطه بالإجماع يعني وح خلافه علماء دحل إذا كتاق المجره حانا تصينا يا هذا الكاتب من كثير أولي أي أما آيات بأيك المامة يسسيع عبديني حديث البخاري المسلم دحل كسبا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وحولي أي حديث بن حاتم والصحابي وحولي قلت يا رسول الله رسولك الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله عليه وحان درابه إيها وحل براء يان دراب مقع إلهينا ومركا درايبا وكشيغا إلهي مقع إسان شيغا مركب حي حلاله نبي نحكيل عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم أي قاد وحبرتي حدي آدرته وذكرت اسم الله عليه ألانا مركا درايس مقع إسان حسطو شيغته مقع إلهي أخدرتاي فكل ما أمسك عليك من وحقوق التعن وحو أي قاس حقوق التعمد وقاق حقوق التعن مركاس عدي وحويل قلت يا رسول الله وإن قتلنا هدي دلان كورا أيين هدي دلان نفسك قويا كورا قال وإن قتلنا هدي دلان هدي الربان وادعونا يساوه كوبا نانتا ما لم يشركها كلب ليس منها هدوسا أي كلا أما الدقاق كلا وآنا كمد حين أسن لو داقن دي الكيسة هدي أي كلا أو أسأل لو داقو أو دي الكيسة لو داقو سبا أو كل انتاي وحولي فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره هذه كي آدر تيبا إلهي مجعي سكوح استيه كان كلا وربك ما آذنه مجع إلهي ما آذن كل شيء مركا كاسم عونيس هذه أي كلا أو لو ذا قول لدي لا آذن هذه كان مجع إلهي كل شيء نفكي يعني دقاتي آدر تأم أي آدر تيبا قبطي يعني أغارتي بو قبطي مركو قبطو أسوى بمنبا كجارتي ونرش أي كجرتاي مرح ديب وحوري فأدركته حيا فاذبحه بوي المركز نظر هذا كو جارته وين الجور على إما أنتم كذا أنتم مش بيس هذا عليهم نظر أصل كو جارته هنا غرق الجور على بعد الدون يومي وين أدركته قد قتل حداد قط التعسوق الدلينا ولم يأكل منه أو سن وحك عن فكله حدي لكن أو عنا وحدو عنا هذا هو ما قبلنا سياق قبص هذا المركز من التواب رأي معه انتو قد تحضوا عنا سبع عنا يا اوتك تاي وحرام وعنا ميس لكن مركو انت ديلو اعضو تكتو اسبع انتي اونام عنا وكوبا نانتها انا عنتويا محايا لفإن اخذ الكلب ذكاته ساسو النبي لي عليه الصلاة والسلام اي قبل شديسا او قبطا وصدا او كل انتو ايابا قور عيسيب اخر سا قور عباقر لقيويا مركو وكوبا نانتها ايويا الله مركز سلاس سبحانه وتعالى ليه واذكر اسم الله عليه مقع إلهي ندشي سكحسا أو يعني مكا دريسان بسم الله تها صدا قدروية واتقوا الله إلهي كبقوا الله حاذ بعض ستان يعني إن أغارت أي حيوان كاس إياها أدرتين يعني شروط ذي أيضونا كامل أحين إن أدعنتان إلهي أغارت ستان شروط ده وحال قربة أيها مركا دريس بسم الله إنا قدرته مركا أيها إنو أي معلم يهي وحلب براي إنو يهي يعني مجدا إنو سنعنين أو مركا أو مركو كوقب تأو كلسه حيالها صائد البامارة كمدا شروط دي سي لوبة ناوية مركا إلهي أقعب صدق إن شروط ده يعني أبدا ما يسكرتان أو توفستان محايل إن الله قال سريع الحساب حساب كيس الله دقدق بدنيا هيويا أيضا مركز دروس كلا قادني فلو هذا وحيد هذا يعني حكم إيه مار تحكام آدو بذن هي لا قد قادني وحكو مد وجه الرئاسة وحوي الله إنه طيبات كنوع حلالية وحيلا خبائث كل يده هذا أنا جح رمي وأيضا أنا كقادن وحلا وحي طيب وحلال وحلا وحي خبيث ومحرم وحن كقادن ما يكره إن الله سبحانه وتعالى أغارت وحا يعني إيها إيه وحا لبيتك اللغو أغار صدا إيشن براء وحا إنو قبطان يانم بقورعن هدان دوني إن إنو حلاليهين لواكا قادنين وحاكا قادنين إيه أما وحا لدرا يا إنو يهي مد لتببري إنو يهي مد لتببري أو لإدبيي إنو يهي oo ah markii la diranay inuu dirmay markii la joojiyay inuu joogsanayo taas laga qaadanayo markaas buu eeyga xalal ku noqonayaa weeyaan waa inuu macallim yahay eeygaasi baa raba waxa laga qaadanaya yaani inuu yahay qofka macallimka ah eeyga bani aadamka eeyga iyo wax la midka wax baraya hina inuu qof maahir oo yahay shayga xayawaanka sida loo adbiyo oo garanay khibrad inuu u leeyahay qof walba iska ma adbin karo waa inuu khibrad u leeyahay weeyaan waxa laga qaadanayaa iyo kareeto yaani oo aan arkayna inay waajib tahay magaca Ilaahay in maarta la xuso marka maarta ugaartaas lagu dirayo wax lagu ugaarsanayo magaca Ilaahay ina sheegta inay waajib tahay baad ka qaadanaysa laga qaadanayo hadii waxa kale ka qaadanayna hadii ay eeyga iyo shimbiruhu iyo wax la midka ay dilaan oo sida uu u dhintay inuu maartay yaani qofkana asagoo xay hayaatale uu ku gaaro shaygii oo nool markii qabtaan asagoo mayit haduu u tago oo sanacunin inay noo banaanta hadii asagoo hayaata ay ku jirta aad gaartana inaad gowracayso oo la gowracayo baad ka qaadan waxa kale laga qaadanaya neefkaas inuu taahir yahay inaan la oranaynin eygan afkiisa baa nijaasa ahaayo afka ku qabtay ha la dhaqo meeshu afka ku qabtay ha la dhaqo lama oranayo waa taahiru afka meeshu ku qabtay oo ku dilay oo ilkihiisa uu ku dilay lama dhaqayo maxaa yeelay wax qasmi oo hoos nusuusta ay sheegtay ma jirto weeyaan yacni marna lama tilmaamayo waxa kaloo laga qaadanayaa eeyaha iyo waxa la midka in la kaydsan karo eeygoo kale yacni laakiin waa in loo kaydsadaa kalba sayidin wax la yidhaahdo ugaartoo kale lagu ugaarsanayo kale waad kaydsan kartaa yacni beeraha oo kaleeto eeyaha inay kuu ilaaliyaan oo daayeerada iyo wax la midka kaaga ilaaliyaan waa loo kaydsadaa eeyaha arigoo kaleeto iyo wax la midka inuu maaragtay waxyaalaha kale ka dhiciyo kula ilaaliyo waa loo kaydsadaa way bannaan tahay oo nabigeena noo baneeyey calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan xadiid ibnu cumar radiallahu canhuma wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu cumar yacni ana nabiya sala allahu calayhi waali wasalama amara biqatli lkilaabi amara biqatli lkilaab eeyah in la laayo la dilo ayuu nabigu faray ilaa kalba saydin aw kalba ghanamin aw maashiyatin yacni ilaa maaragtay eey oo maaragtay ariga iyo waxa la maashiyada xoolaha lagu ilaaliyo iyo oo ilaalinayo maaragtay dhowrayo beeraha kuwa lagu ilaaliyo ugaarta kan lagu ugaarsado wixii muhiimad qabanayo ahamiyad weyn qabanaya ayaga la taaban maayo marka sidaa darteed way kuu bannaanta waxa kaloo laga qaadanay aayaddan oo laga fahmayaa cilmiga fadliga uu leeyahay cilmiga jahligu ka fadli badan yahay walidaalika waxa arkaysaan eeyga wax la baro la tacliimiyaa ugaarta uu dilo xataa uu kow ka siiyo dhinta waa kuu xalaal wey baynama eeyga jaahilka ah oo aan la tacliiminin waxa uu dilaa ay xaaraam kaa tahay ay xaaraam tahay eeyga jaahilka ah oo waxba la barin qaabka loo ugaarsado aan la barin wuxuu dilana waa xaaraam wey marka sidaa darteed cilmiga sharafka uu leeyahay ayay tusinaysaa weeyaan aayadda marka arrimahaas ayay ka hadlaysaa weeyaan alyowma maantadan la joogo uxilla lakum waxaa laydiin xalaaliyay haddaa muslimiintii tihiin atayibaatu waxyaalihii wanaagii dooran oo kugu sheegay weeyaan wa tacaamu aladiina kuwii cunnadoodiina waa laydiin xalaaliyay uutu lkitaaba kitaabka la siiyey dadkii ahlu kitaabka ahaa oo alyahuudu waalnasaara yuhuud iyo nasaaro ka mid ahaa dabaa'ixdoodii waxa ay qalaan dhabal waa laydiin xalaaliyay wey tacaamka marka halkan lagu sheegay wa tacaamu baa lii cunnadoodii baa laydiin xalaaliyay cunnada waxaa loo jeedaa waxyaalaha dabaa'ixda ah wixii la gowraco weeyaan wa ilaa waxaan la gowracaynin waa iska xalaal caadi wey haddii masalan yacni maaragtay beeraha waxay ka soo gurtaan oo kale iyo maaragtay iyo waxaasoo dhan looma jeedo kuwa maaha wax laga hadlay waa dabiixadii gowraca weeyaan waxay ay gowraceen walidaalika ayaa cabdullaahi ibnu cabbaas iyo mujaahid iyo saciid ibnu jubayr waxay ku fasiraan tacaamuhum yacni dabaa'ixahum bay leeyihiin waxaa loo jeedaa waa dabaa'ixdoodii wixii maaragtay ay gowracaan ahlu kitaabka ayaa naloo maaragtay naloo xalaaleeyey ahlu kitaabka waxay gowracaan alyahuudu waalnasaara waa naloo xalaaleeyey marka aayaddan wa tacaamu aladiina uutu lkitaaba xilu lakum ilaahay bay waa laydiin xalaaleeyey oo cunadoodi oo dabaaixdi loo jeedo inaad cuntaan xalaal bay idinka wa taamukum idinka cunadiinuna xullun lahum oo xalaal way bimaana inaad waxay maaratay ayagu cunayaan raashinkiinana inay cunaan waa u xalaal oo waa u banaantahay wal muhsanatu haweenki yaani maaratay xaraair ka aha xurta ahana waa laydiin xalaaliin yaani uhilla lakum al muhsanatu way haweenki محصنات كأهاي حرتها عيال دين حلاليي ومن المؤمنات أو إنك مؤمنات ككمل مسلمين مسلمات كأه والدين حلالي والمحصنات هو أيجنا معرفة عفائف كأهاي دور سنة أيرا والدين حلالي حوينك دور سنة وزنا ذك دور سنة عيال دين حلالي ومن الذين تفي كمدا أوتوا الكتاب كتاب كلاسيي من قبلكم إذن كورتين تذكي يعني أهل كتاب في اليهود والنصارى حوين كودي عفائف كأهاية دور سنة الزنا ذكا دور سنة أيها الوالدين حلالي تذكي أهل كتاب كورتين كتاب كلاسيي قرما حلال إذن نقوليسا إذا آتيتموهن هديئات سيسان أجورهن أي مهورهن مهر كودي هديئات سيسان محصنين حال كونكم محصنين idinkoo aqwa dhowrsanayo zinada iska ilaalinay gheer musafixiina kuwa zina la jahriyana idna ahayn zina kuwa muujisanayana idna ahayn walaa muttakhidi akhdani saaxib sireed kuwa samaysanayo zinadii qarsanayana idna ahayn ayaa idin xalaaliye weey waman yakfur qofki gaaloobo bil iimaan iimaanka qofka ku gaalooba faqad habita amaluhu qofka iimaanka ku kufriyo oo diintii tawxiidka ka gaaloba faqad xafita wuu buray amal uu amalkiisi uu samaystay ridadaas uu ku buray weeyaan waa uu qofkaasi oo iimaanka ku kufriyo gaalnimadii galay oo amalkiisu buray amalkiisa burayna fil aakhirati aakhirat dhexdeeda min al khasirina dadka khasaaray mid kamid ah weeyaan dadka khasaaray buu kamid yahay aaydan marka ayadana laba shay baan la kugu sheegayaa labada shay waxa weeye cunada ahlul kitaab inay halaal noo tahay sida cunadeenaba iyaga inaan siino ay halaal ugu tahay haweenka ahlul kitaab kana inay halaal noo yihiin mid kala ku jirto lagaga hadlayo haweenka muslimaadka ah ee mu'minaadka ee xurta ahna inay halaal noo tahay intaas lagaga waramayaa weeyaan midka ugu horeeyay waa cunada oo allah uu yiri wa ta'amul ladina utul kitaab halal lakum cunada ahlu kitaabka xalaal bay idiin tahay cunadaasna waxaan ku soo sheegnay inay dabaaixda tahay inay dabaaix tahay walidaalika ahlu kitaabka waxa ay gowracaan haddii tariiqadii oo gowraca saxda ahaa ay gowracaan waa noo xalaal ilaa wixii tariiqadii gowraca ka khilaafsanayd oo suuradda hore aan ku aayadda hore aan ku soo marnay haddii ay xoolaha u gowracaan xalaal ma noqonay sida matalan way ceejiyeen ceegay ku dileen waa xaraam ahlu kitaab baa u samaysa hadduu way garaaceen oo say u budaynayeen buu ku dhintay waa xaraam sida annagaba xaraam oo nooga ah buu xaraam ugayeen iyo wixii lamid ah weeyaan yacni dadki waxay ku sameeyaan gowracaan ahlu kitaabku waa noo xalaal matalan yacni waxaa dhici karta hadda waxay sameeyen ahlu kitaabku yeeli karaan waxay yidhahdeen hadda dabxiga la sameeyo gowraca muslimiinta waa nooc cadaabka ka mida bay dhahdeen xayawaanka la cadaabaa bay yidhahdeen marka saa darteed xabaday ku dhuftaan baa layidhahdaa shook bay ku ridaan rasaasa ku ridaan markaasaa shook ku dhacaya neefku waa suuxayaa bay leeyihin hadday inta suuxo ay saa u daayaan oo sidaa ku baktiyo waa bakti weyn waa bakti weyn lama cunayo ahlu kitaab ha sameeya haduu doono laakiin shook markay ku ridaan haddii inta xayaatada ay ku jirtaa inta loo tago la gowraco waxa way waa tii aan soo marnay ilaa maa dakaytum weeyaan tii aan soo marnay oo kale wey ay gowracaan ahlu kitaabku dabiixadoodu waa xalaal weeyaan saasay leeyihin walidaalika ayuu maaragtay alimaam shawkaani markuu ka waramayo wuxuu leeyahay hadal aada u qiimo badan oo soo guurinaya kitaabkiisa tafsiirka markuu kaga hadlay aayaddan wuxuu leeyahay acaam waxaa la yidhahdaa buu yidhi ismu lima yuukal waxa la cuno ayaa magacooda la yidhaahda waminhu dabaaix waxaa ka mida buu leeyahay dabiixada waxa la gowraco waxa la cunay ka mid yihiin مكاسر. وذهب أكثر أهل العلم إلى تخصيصه هنا بالذبائح. أهل العلم يبدن كودا فعام كان واحد لو جيدا إنه كوغوني هاي قورع واحد قورعه أي شيئين بولي هاي كتغن أهل العلم يبدن في سويا. مكاسر. وفي هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل الكتب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين. وحوليها أيضا دليل باقصها إن عنها أي أهل الكتاب كليهين أيضا لك لسوعين أما هلب هم نقضى أما يوصل نقنين إن حلال أيهين دبك مسلمين تاء. وإن كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله اسم الله يعني هبع هذا مركي قورعيان مقع إلهي بيسا شيقين بسم الله بيسا دينه هذي قورعان وهو حلال بولين محايا لي. وتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. آية داس أي تخصيص الطولقونية لي محايا لله وحير ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هعونينا وحا مقع إلهي الوشيق مكي لقورعي يلا عوني بالي مركا آيدا والغسور ريبي أهل الكتاب يسبب مقع إلهي بشيقين عندو دي وإذين حلال باليري صاسولي. وظاهر هذا مركا حضر كاس ظاهر كيس وحاوي أن ذبائح أهل الكتاب حلال. آيدا ظاهر كذا أهل الكتاب وحي قورعان وحلال بؤرنايا. وإن ذكر اليهودي على ذبيحته اسم عزير يعني مركو يهودي القورع يعني مقع إلهي بيسكو شيئين عزير مقعي سبها خشيغو وابن الله إبن جرين يهودا هذا قورع أبوليه وحلال أورنا ياوي اسم عزير نكشيغو وحلال مركز وحوي لهدنا يعني مارك. وذكر النصراني على ذبيحته اسم المسيح نصراني مركو قورع ينا مقعي مسيح أو نبي الله عيسى هذا كشيغي وحلال وابنان تايبولي مركاسو ذاتك الرأي قاس قبو حوت ريويري. وإليه ذهب أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس والزهري وربيعة والشعبي ومكحول ذاتكاسو تريو صحابة أي مدي وويلس كبود حجروويا. وحكم أبو الدرداء صحابي قاس باكملة عبادة بن الصامت وصحابي باكملة عبد الله بن عباس باكملة محمد بن شهاب الزهري باكملة يعني الربيعة باكملة شعبي عامر الشعبي باكملة مكحول باكملة أي مداس الشيخ مركز رأيي كلا شيخ. وقال علي وعائشة وابن عمر علي بن أبي طالب هي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي عبد الله بن عمر وحيليهين إذا سمعت الكتابية يسمي غير الله فلا تأكل وحيليه سند حداثي حدين منك كتابي أم يهود هنقضى أم نصراني هنقضى آد مقشو أصغى أو مقع إلهي مقع عنهين كقو رعي حوليه حعون البوي رأي قاسنا وهو قول طاووس والحسن البصري طاووس بن كيساني حسن البصري أير مارت أيغنا مذهب كاس قاتلوية وحين قاتل وتمسكوا بقوله تعالى الله هذا الكسب قاتل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أيضا أي قاتل وحن إلهي مجحي سلوه حسن يالا قاذن يعني يالا عني مقع إلهي وحن وقور عين يالا عني بيقاتل أيضا وما أهل لغير الله به أيضا سقروح إلهي مجحي سمقع عنه قر وقاذ وحرام لما عني وحو دون بحن نغضو مركو سوى ذي بوحو لخلاف كمركة إلا أي من الصحابة قارنوا أقوله حتى مقع عزير مقع مسيح الشيخ قارنوا ديدينا داد مقشو كتك بيلينا علي هذا الكاس مرك إسواف الجنة يشوكاني وحولي في هذا الخلاف خلاف كاس أي أمد خلافين وحولي وحوي إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله سبحانه وتعالى يعني مركا مقلنوه هذا الكعلي بن أبي طالب إيه مارتي عائشة إيه عبد الله بن عمر إيه تابعين تركم إلى إيه كتغان وحوي أن ذبي حدود حتى مقع إلهي مقع أنهين كشة قال إنه حرامتاي ومركا أقنهي إن إلهي مجحس مقع أنهين يكون قورعين هذا أغان نوية مكاسو لي حدانا أغان المركا. وأما عدم العلم حدانا لقور قبيل وحكو قورع ومقع إلهي بكو قورع الكتابية مثل مقع الله بكو قورع من نخان مقرنين وحولي فقد حكى إلكي الطبري وحولي هاي وابن كثير الإجماع على حلها لهذه الآية الكي الطبري الشيخ اللي يراهده ابن كثير وحيسو قوريين إجماع بيسو قوريا مربح دان الأغين أهل كتاب كاس وحيكو قوريين أنا انقرمين مقعوي هاي إنا حلال تهي آية داري لأدليشنا يمويا إنا حلال تهي أهل كتاب وحيكو قوريين مبنك أنا نبي مره دارن قرنين او مغا ان هرتنا ايسن يا باسم الحسين يا باسم المسيح اين كو غورعين انا انا ور كهينين وا نو حلال بي اورنيا وحين دليشنين ادله فربدن او مثلا يعني حديث البخاري كجري ناس يهوديه اهيدو نبي الله محمد جلبكي اسو مار سميسنا اسو ديبتي يعني هنا سميسن اي اسو هديسي هدية دهان أسود ديتي ثم بأسوه مريسة مكاسي أسود ديتي ويا مركا يعني خريق لسو سميي أو لسو صلي أيها نبي الله سو ديني نبي قنا يعني ذراعة قدنك أيو آدو جعلا ينو أمارك عنتان كيسا مركاسو نبي قدنك قاتي فنهشه منه نهشا هل مربو قوستي مركو قوستي يا أحو حديث كاس بخارك جراليه ذراعي با نبي وحو شيقي إنه مسموم يا سميسين كاسو نبي الطفي عليه الصلاة والسلام مركو الطفي نبي أبكي جي ساميسي يعني ما ركتي سنتي عرضكي سئي بيطاوع بدن جارسي سي ما ركتي سنتي وماشي كجرتي نين صحابي أهو نبي اللعنة ليرى بشر بن البراء بن معرور أو أسجل نبي اللعنة إنه وابو أودن تيبا سنتي بو أودن تي إلا نكتي هورية دي تساقبتي أو اللو يديو ليرى محاب ما ركتي سأوي يا شي markaasay yaani maaratay sheekay oo tiri waxaan u yeelay inay tiri hadaad nabi ilaahi tahayna cunimaysado waa lagu warami hadii aad nabi ahayna wa ka raaxaysanayna dibkaadan ka raaxaysanayna sidaas darteed baa u soo sumeeyay inay ku tiri ila markii maadaama ninkaas xaaliga uu dhintay ayaa naagtiina la dilay yuhuudiyadeed qisaas ahaan ayaa loogu dilay weeyaan marka waxay leeyihiin nabiga uu xamiyay inuu cuno بل هو قوسن الله وعن الله ملا أوسن ويدين في الله صلى الله عليه وسلم محاك قور عليه مقع إله مية قور عليه مورا ويدين النبي عليه الصلاة والسلام وحكى الله من الحديث إمام مسلم أورنا أيها أيها ندليشان أيان مارت مركي خيبر يعني مارت القدو لي أيها يعني عبد الله المغفل باورنا أيها صحابي وحوليه أتلي بجراب من شحم يوم خيبر يعني ما ركتي جراب أما جوان أي كجيران ضرور أي كبوحدو أي مسلمين تلاص وطوري مركاتان أنا قصدي بوير وان قصدي مركاتان وحان كل إلي بوير لا أعطي اليوم من هذا أحد أنا إسكالة قفنا وحكسين ماي وحان مانت اللي إيسو طوري عبد الله المغفل أسلعي مركاتان قفتي أكتاك نافي ريه بوير فالتفتو فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم نبي قال كان في ريق في آل تجواب النبي إلهي وقصلا يضل عبدين هذا كيف قصلا مركا تحسنا وحلاق قادنا يا بليهم يعني إنه شحم جاس أي مسلمين في عنان محل وجو رعي أهل كتاب إلا يهود بلاد الرياني يعني ما رتي محل وجو رعي إنما أورناي مركا مسألة ذاتي أي ما رتي علماء أدلي شدان جمهور أهل العلم جنا سداس أي ما رتي قلنا إنه حلال تهي او دك اي يعني اهل كتاب طعام كودن او بنايه يعني سيده ابن كثير وكلته اجماع ابو سوغورني يعني هذا الكاس سوغورنيا ان ذبائح اهل كتاب حلال تحي بنص الايه وحوله وهذا امر مجمع عليه بين العلماء وارن اي كل من المسلمين ان ذبائحهم حلال للمسلمين مسلمين حلال بيقوتها دك اهل كتاب وحي قلال لانهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله وحي اعتقادين إلهي عدان هنا وحلوق ورعه حرام نمذين ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله إلا اسم الله الله ما يعيس ما يحكرنا كما الشيقان بي مركا هذا الغير يوذي وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس هذا اعتقادين وحي إلهي أكنزهن يوكوه فيه ومارث تثليف كي نبي عيسى مارث إلهي هاي هذا اعتقادين هذين رباني وحولي ذبائح ذو حلال بأورني وكذلك علماء المعاصرين تهدد جوكتو فقبض انتو ذا بدن شيخ ناصر السعدي او كرئي وعلماء يعني وحاوجه ذا زمن كنا سوقها تمجوغا رحمهم الله يعني ايه نسولها سوكرا ذبي حدو ذا حلالين ايان الا شيخ احمد شاكر مركل لقريبه شيخ احمد شاكر ولا شيخ محدث المصري مسار المحدثين توري اخر محدث علماء كنت الماما في نزرة اي شيء قال يعني منك شيخ احمد شاكر وحولي هي ارنكاس وحوي مركي ذبيحه حلال نقونيس وواجي اهل كتاب كاهين سوس ورمي لكن ما انت اليهود والنصارى اوروبا يا امريكا كنول وحولي هي يعني مارتي اي بلاد كلام كنول وحوليه وحان اني قوين يا بوليه فنحن نقطع انهم ليسوا بذلك ليسوا اهل الكتاب تذكر اهل الكتاب ما اهلوا لي واكثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالانبياء بدل كود نواود ملحدين وليه الله انبياء ما هو رميسن كتبتودي اي وحي قرين انا ميشا نو مو كتبوا لي مركا اسو وحوليه يعني الذبيحه اي سميان وابخت بوليه وحي غورعان دبخت وايولي وحك جيره مال ساسو اورناي مركا على كل حال يعني اهل الكتاب يعني مرحدي بدتكو اي كنيستي واجي النبي او جوغي اي غلي جيرين اي غليان طغوستي اي اخري جيرين اي اخرنيا وحي اي ودان جيرونو بايبل كودي اي وحي ودان جيرين اي وطان معطبكي اي بلدي اي خرنان جيرين اي خرينهن وطان وحاويه انت اي سلاسيين الى ان كارغنا وح شي حرام اني وحديليان وحاوي علماء انتوده بدن شيخ احمد شيخ ابو بارك شيخ احمد شاكر وحديدا او ارنكاس دحيا ذبيحدودنا وحرام نكاحنا دهودنا وحرام ولي لما غورسن كرمه ورمه هلكاسو مرنا وانا اركي دون ان شاء الله تعالى اي بدن مركه كامل اما علماء كلت وحيليهن وبنايهن مربى هدي انا اركينن ان الهي مغيث سبحانه انه كغورا طريقتي غورع طريقتي شرعي احيد وحان اهين هدي كديلان وا كسو ادلني وحرام حيل المسلم كوديلو وقول كديلا وحراما فما بالك يهودي امام نصراني وقول كديلو اما مار حبد كديلو او كسوخيو اير وحرام وين مكه وطعام الذين اوتوا الكتاب ذلك ان كتاب كاها كتاب كلسيينا علمودي وحلال وين والذين حل حلال ولكم الذين حلال وطعامكم حل لهم وطعامكم إذنك عندنا مسلمين تي حل حلال وي لهم أيها حلال وطاي وحيليهن علماء حل لهم مركل ليه يعني ويحل لكم أن تدعموهم من دبائحكم اللوجينا يعني وحا حلال إذنك إذينا عندنا إنا قودسان وإحنا كتابك يهودي النصارى عزيزان وإذين حلال وي معنى عسيلي لكن ظاهر كآيات نسورة الماما وحالي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب المسلمين تعلدوا هذا الكتاب كحلال بقوته وساسويا لكن لماذا قول مركو ابن كثير أو كهد له وحوليه قول كهراء أي رجحيا وظاهر وموقضه وحلو جيدا إذن كمسلمين تا ولكم أن تطعموهم من دبائحكم إن عندي نسيسان وادليهن وحلال وي فاتا لو جيدا بوري محير وحوليه وهذا من باب المكافاه والمقابله يعني ما هو كود حلال يدين نقضي كيننا حلال يدين نقضي من باب المكافاه الى هذا او اد او اول قد سمين انسان تاسو كلا لو جيدا بوري الحكم لا ما ورمي والمحصنات هوينكي يعني عيال يدين حلالي او تو سنا امسح حرتها ومن المؤمنات مؤمنات كمده هذا عيد وصامرني محسنة واحد لو جيده في سورة النساء وصامرني يعني محسنات كهد إن لو جيده الحرائر كوة حرطة أهل لو جيده مسلمين حرطة قفك مركو حرية يعني أدون تقفك مسلم كأهي قفك مؤمن كأه أدون تحت مسلمات بحمقته إنو قول سيد الله ما أقول مربح دي أدون تحي وأدون سيئو كجلتو إلا الله بشر دي أصامرني ومن لم يستطع منكم طورا أن ينكح المحصنات المؤمنات وصامرنا سماهين يعني كاتا خصامرنا وحاوية اللي بدا شرطي الله غبنا ينايو وحاوية إنو هلو أيو حوانتي حرطة أحيب حولوك وقرسدو إيو إنو زينك بخل مركز الله حلالي لبدا شرطي مركي يعني مارتي الهلو أي الله حلالين أيها وإلا قفك كلا الله ما أقول قفك مسلمك أدون إنه قوصد الله ما أقول قرآن قصوا هذا المي سبب كان وحوي المحا أي بشر أدون أو سبب قلنا قرآن أدون النقضاء لأن أول في هو يدي بابا أدون سكود عجلتوية ساسي أورانا يموية مركز والمحصنات حتى وحلو جيدا وبمعنى الحرائر هوينك حرثاها ومن المؤمنات هوينك مؤمنات كمدة أيال لإذين حلاليين ويا تاسع لإذين حلاليين والمحصنات هوينك حرثاها أما الدور سنة والمحصنات أي العفائف هوينك الدور سنة ومن الذين كوي أوتوا الكتاب كتابك للسيو من قبلكم إذن كهرتي ما أهانا حل لكم وي والذين حلاليين وي مركة محصنات مركة هذا اللي يرى هذا وحلو جيدا وعفيفات بلو جيدا ماشا عفيفات في علماء كوفة سرعي هوين دورسن وهل كتاب كميدا وزانية أحين وزناد إسكا إلى عليسو تاسا لو جيدا بيدي العفائف أي لو جيدا لو مجيد بيليهن حرائر لو مجيد مركا وحي كل من يساب إليه وحي كل من يساب إليهن أيضا محسنة اللي يري هوين كستو عفيفات أبي كل من يساب سواء كانت حرة أو أمة أما أظن هم نقطة أما مارك حر هم نقطين عفيفة بحديث هاي أنا كتاب كتاب والقرسن كرا أيه قضاء لكن جمهور العلماء أيقوا إليهن والحرائر دون الإماء هوين كحرطة أو عفائف كإحة دورسن أي لو جذاي أضوم معها أضوم ذكو مجران بيلي مركا هوين كأهل كتاب كأ هوين كأهل كتاب كأ ولو حلالي يعني ما ركتي إن إذاك مسلمين تقول سلام نكاح مركا كسو هذا اللي في سورة البقرة وقصوا هذا اللي ولا تنكح المشركات حتى يؤمن أيان كقصوا ورني منك مسلم كأه هوين كتابيات أه وبورسن كرا لكن قبضة مسلمة إيه من كتابية مبورسن كرا يهودي النصراني مبورسن كرا موجودة لو ما أقول مرة سرع مشركة بلغوبة أقلت منك مسلم كأه هوين مشركات أه وثنيات أه مبورسن كرا لو ما أقولها لكن كتابية ولو أقولها إنه بورسة دوية مركا هوين كات محصنات كأه والبورسن كرا ولذلك أيو ابن أبي حاتم وحوليه ورنيا آيادا مركي أي سودك ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا أي وحوليه يعني مارك عبد الله بن عباس مكورني عبد الله بن عباس وحوليه فحجز الناس عنهن هوينك مشركات كهبورسنين مركي الليين أي كجوك سدين هوينك إن البورسلان بك استاجين حتى نزلت التي بعدها أيضا في سورة المائدة إلى كسر الدكتور رب إليه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب مكاس وحوير عبد الله بن عباس فنكح الناس نساء أهل الكتاب نساء أهل الكتاب ذكي مركز وحي قرسدين مركي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إيسو دكتي هوينك كتابيات كأها أي مركز قرسدين أهل الكتاب كوينك ودي أي قرسدين مركز علماء وحي ليهين هوينك كتابيات كأه رجى مسلمين تأه وقرسن كران وين أبنان تأي إني قرسدان ولذلك أي وحي ليهين وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة صحابة تكبضن كمدها ركب لها أياها وينك نصارى قال ربي عن كريستانك أي كقرسدين نصارى راسي كقرس المسيحيين لابن أمعين أركين صحابة قيب كمدها أرنتان ابن أمعين أركين أيها آية راسي قرسان يبيلين مركا آيات وحي صريح كتاي جواز نكاح الكتابيات حوينك كتابياتك قرسي بودا لقرسن كرو لذلك الصحابة وحيدا عثمان بن عفان باكمدا ذاتك نصارى ذاك قرسدي وحكمدا حذيفة بن اليماني صحابة باكمدا بالي رهدا أيا مارت رقي قرسدي كمدا هاويا مركا جمهور تعلم ذو حيقضا إني أهل كتابك أي حوينكو ذا لقرسن كرو هذي عفيفات أيهير دور سيهين شيخ هذا أنكسو شكيني إن الشيخ أحمد شاكر يساقوا حوليهم ما يبولي لما قور سنكر أبو خبال لما قور سنكر أبو لي وحوليه وأكثر النساء من تلك الأمم التي تنتسب لليهودية والمسيحية ليس فيهن عفيفات يعني وحوليه بل لقد صرنا لا يعرفنا البكارة ولا يحرصنا عليها يعاشرنا الأخدان دون حياء ولا حرص على عرض أبحنا من أنفسهن لأخدانهن وأحبابهن كل شيء لا تتزوج امرأة منهن رجلا إلا بعد أن تعرفه معرفة تامة ومعرفة داخلية في كل شيء. يعني هذا الكاس أورمي هذا الكاس هذا الآب ديروي وحولي هاي حوينك كتابيات كأنس بشيك كأمداس يهود ينصارى ما أنت كمدا أكثر يلو دبولي وعفيفات أما بلا هو أنت أرسل ما بخبان بولي هو أنت أرسل الزنين إسكايل على سعر ما بجي كتبه أورمي بل وحولي هاي ما بيقى النام وح بكارة لإيران بكرة وما بيقى النام يعني يران في وحان تسقي يكون باللابان ولي وح بكرة لإيران ما بجي ربه ولي ما بيقى النام وأورمي ما نكود دالا أرنكس وحي لساحبان أو لتنتان يعني ذكر أخدان تصاحبه ذو يكون يجعليهين أي آد ولا تنتان أي غو آنا ماركتين مرنا وحياء أي حرصي مدنا أسوء يعني بكرة العرض ذو يكون دلالة يعني أنه كجرين بولي بل وحوليها كبالو ما بقرسته من أيسن مركو هرب السكفي عن أبرا معرفة داخلية ليلة يعني من أيسن مثبتا أقوان غير أيسن تحمرين يعني معاشر زوجية عمل وحي من الناس في تحمر جلوك إلى أي تحمران أو منك سبيع عبرته ما هو قرساني سؤولي يا مارك شيخ حكم كاسو ردي مارك وحولي هاي يعني مرنا لما أقلب أولي هاي الكتاب كذبك ليلة هذا ما أنت جوغة زمن كأنه كهم ليلة حلال ما هلو ليقول كود مجرو لكن ده أمدا معركة هبا أكثر يدوسه الشيخ وشيخ هبا نقطه أصلا لفتي صحبه صائص فنوضه وليه إلا النادر الذي لا يوضع له ولا حكم له قيد نادر وجلت أمارك وحيرا وأبيع كرتابه وليه إلا قصر ريبه مارك على كل حال منك مسلم كماركو قبر بكتابي ده قول سنيو فرط الرنتي انتو قبر مسلمة ده هلي كارو وحاوايا منك مسلم كأنو قبر مسلمة ده قول سنو أي دانتو قول جفتا صوتوا محي وحويان المهان حبيب الهي باب بنيه اللي يراو سيد اصلو قاتو المهان تحدينا ايمانا يبغنا بالمه هويدو در راعا حرطة دو حوى النصاري نقونا ينكني سيد اذا هويا تربيين اسبررت اللي تنين انت عن هذا قرن ان سومالي ده قال انت نايو قال قرستي حرطة دو اي قال يهين وتربيين هو عن مسلم عنا نحن والي خانا ربنا اللي قرن سوموجين مركب وحال ربا قفك قبضها مسلمات كأه أيها ما أنت كبضا مددك أيها كبضا محاضة كتابية كبغارسيني مسلمات كتراني كبضتين أيها هنقول في النادان أيها أقرسنه لكن مسألة ذا آيات سدى إلهي أو أشيغي وإن أمجنا أندينه وإن أي مباحبوتهي أو أقرسن كرته وإن سدى سلو دايوي محايا للرب سبحانه وتعالى ايضا مركو سودجي الى قيام الساعه يسودجي اي وقت وقتي النبي اي وقتي دخكو اكاكليه ما اهين لانه وحي نصارى اهين اما مارت يهود اي اهين وقتي النبي او جوغنا وي اهين الى قيامنا وي اهانيان مركا سلا درتي وا شيء مباح اله نو بني لازم قفك مسلم كانو دينتيس اي اولاديس اي عرضيس انو الىاليه ايا مهمه او كو غابسد سدا فيعان وينك مسلمات كانوا مارت كوكاس ايغا نوغو فيلن ويان ولذلك وحاد اركيس عبد الله بن عمر اي علماء كسو غوريان مفسرينتا موسن اركي جيره وينك نصارى ان غورسدو وينك نصارى نصرانيدا ان غورسدو وا ديدي جير عبد الله بن عمر بل وحو دي جيري يعني ومشركات او كلبو دي جير ومشركي مشركات وي دي جير وحو يري لا اعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى هذا أن سنت الرب يدري إنه عيسى يعني شرك كوين ما بقرن يبولي شرك كوين ما بقبولي وقد قال الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن أو مشركات بهم قدرة يجا نصارى ذاك قدرة بينما صحابة كانوا يكون خلافين عثمان بن عفان إسلام شجنا يقول سنجرين كاسو عبد الله بن عمر اللي بسوا بوليا ويا إذا أتيتموهن أجورهن هوين كات أهل الكتاب كجورمات جورسان إنسان وعفائف كأ إذا أتيتموهن هديئة إنسان أجورهن مهريال كون هديئة إنسان أي مهورهن يعني إذا أتيتموهن هديئة إنسان أجورهن فهن حلال لكم إذا الجواب كذا محذوف إليه أما حلال قطع الجنة يوحكه الرئو والمارس وحل لكم تاسل وحريوين وإذن حلال حداد مهرك هذا إنسان مهرك هذا إنسان ولذلك ابن جرير الطبري يحورنا عن جابر بن عبد الله إيه مارت عامر الشعبي إبراهيم النخعي إيه مارت حسن البصري أي مدى سحوكسو ورنا يا ابن جرير الطبري وحوكسو قولنا إنا فتوى ذين أن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخولها بها أنه يفرق بينهما وترد عليه ما بذل لها من المهر. يعني من هركاس هديها وانتي آتسيسو يعني نكي بان ناقور سدي حتى مسلم بها النغضو قبر مسلم ماذا قور سدي من هركا يدبو سيي انتي اوسن اتقين ايسن دخول دعين كهر اي زنيستي ويزنيستي مركاسو كروحي لي وحي فتوالين اي مداسي إن لك لفري اللي بدو ده مهركين اللي قسوا علينا إذا ما أنتي أو لسينا يبي فتوى ده بينما ناكتب لمهريو حديم لمهريو قبدا حوان تحداد مهريسو قوضاً أتقين هدي أطفرتا نصف المهري أي لهي أيضو حوليه وح الله وحي لسي مهرك ولا قسوا علينا يبي أرمي ما دام عيسي ليس كعقوبة الله قد لك يبي أرمي مركا إلا أتيتموهن أجورهن مركا مهرك ودسيسان أي حلال حلال إذن نقونيسا محصنين إذنك أقوة ورسانية وزند إسك إلى لني حال كونكم محصنين يعني حال كونكم متعففين إذنك ورسانية رجي يعني زنين كدور ستان بدونيسا غير مسافحين كو زن لجهرين إذن الأحين زنك ولجهرين إذن الأحين يعني غير مجاهرين بالزنا زنا موجسان يمين ويان ولا متخذي أخدان كو صاحب سرات سميسانا يما إذن الأحين صاحب سراتنا أيضا سميسانين يعني وحوى سفاح وحلوجي إذا مثلا واسلة عادية أو يعني شيء بطلك اسكاؤه وقف الباب وتقي زين ذي عان اسكته ماركي وعلى الله أركا إلى الجهري بلوجي إذا يعني اتخاذ الأخدان وحلوجي إذا لما أقول لما قام قفض أيها صاحباء من كان يهوين كان عندك لو كور قبتها مجره صافيس كجمع سيستا تصل لوجه إلى اتخاذ الأخدان لأن الأخدان وجمع خدن أيال إلى هذا خدن كان وصديقا لإلى هذا لذلك إلى يقع على الذكر والأنثى لبدا بخدن بالغيك منك يهوين كان خدن أيال إلى هذا وي مركا إذن كون زنا ذي سريساني ننوي ولا متخذ أخدان يعني غير مسرين بالزنا زنا ابن المارة سريساني ينين أيال لوجه إلى ولا متخذ أخدان مركز حالة سكين إن دور ستان أدونيسا زنا كولا جهراء إدنا نحين كول زنا سريستان إدنا نحين وصاحب سريد لحين حدي آت أهل كتاب كمهركو دي سيسان وإذين حلال قبله دينا قول ستان سلا سلو جيدوية ومن يكفر بالإيمان قفك إيمان كقالوه وإسلام لماذا كبحاه فقد حبت قفك سوو بري عمله عمل في سواء بري يعني شرائع الإسلام هي شرائع الإيمان قفك الديد أو كفريا وقالوا بيويا شرع الإسلام فأداك قالوا ذكر مرة وكو قالوا ذوي إيمان كيبتك كفرسي وخلاص ويواتك قالوا بيسا مركا ظاهر الآية وحيت سنيسا قفك مرتد كأ إن عمل كيسا دمانتي أو بري بردتي ردلا أو لي من أسلام المدى وكقبحي أيو كل دوبيا أيضا شرط زائدة عن القدر أي ظاهر الآية السنيسة لكن وحي ماركتي مواضع كالقرآن أو كشيغي مركب قفك عمل كيس أو بريو مجرد أو مرتد نقضوا بريا لكن هو مركب أو ردني أو كل انتو أو سنكتوا بكيني نوي هذا كتوا بكينا مسلم نقضوا خلاص وي يعني عمل كيس وأسو عناي لكن هذه أو كل انت ردها إقال لماذا عمل كيس ككع ويوابري محايلي الله بأرني سبحانه وتعالى يعني ما رأيه ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في سورة البقرة ينقصه مرمي يعني قفك الردوبه ودين كيس كلابت أو سرى كل انت أصبه قال تكس عمل كيوابري وعكسه قادم لك الدنيا آخر كبري نارتون آخر ذلك كواري أو كفر أو لفك درتد كواري أيون كم النقانة ياوه وهو قف كاسي وهو النقانة يا مرتد كيه في الآخرة آخرة مرك الله تجنا ما أنت قيامها من الخاسرين ذلك خساري وثواب إلهي وايي عذاب إلهي قلي أيو كم النقانة ياوه هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على الحمد.